موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من دروس زاد المستقنع اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا بحمد الله قد انتهينا في اللقاءات المنصرمة من كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة، ونحن نبدأ اليوم بكتاب الصيام. والصيام أيها الفضلاء في لغة العرب هو الإمساك، فيقال صام عن الكلام أو صام عن الطعام أو صام عن كذا إذا أمسك عنه. وفي ذلك يقول الله جل وعلا يقول لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصومها هو إمساكها عن الكلام، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. والمقصود أن الخيل نوعان: خيل تصهل وخيل صائمة عن الصهيل، يعني ممسكة عنه. أما الصيام في الاصطلاح فله عدد من التعريفات، منهم من قال هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، وهذا فيه إجمال. ومنهم من فصل أكثر فقال: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأضاف شيخنا رحمه الله: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات. ولو قيل أيضا: الإمساك عن المفطرات بنية لكفى. فالمقصود أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية، فإذا أمسك من توفرت فيه الشروط عن المفطرات ذاك اليوم ناويا الصيام، وكان إمساكه هذا من طلوع الفجر الصادق إلى أن غربت الشمس، فإن هذا الشخص قد صام حينئذ. أما مناسبة ذكر كتاب الصيام بعد الزكاة وقبل الحج فهذا ظاهر، فهو يتمشى وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على 5. ورتب هذا الحديث هذه الأركان على إحدى الروايات بتقديم الصوم على الحج. والصوم ألصق والصوم أليق بهذا الترتيب، لأنه يلزم كل سنة صوم رمضان، أما الحج فهو إنما يلزم مرة في العمر، والزكاة تلزم كل سنة في الأغلب، فكان من المناسب أن يكون الصيام قبل الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان. صوم رمضان لازم بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في فرضيته، بل قالوا: من أنكر فرضيته بعد البيان فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد دل على ذلك أدلة كثيرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك الصوم. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أخبره بذلك أيضا، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم. فالمقصود أن الصيام ثابت بالكتاب وبالسنة، وكذلك هو ثابت بالإجماع كما أسلفت. من المسائل المتعلقة هنا هو: ما حكم أن نقول رمضان دون أن نسبق ذلك بكلمة شهر؟ لأن من العلماء من كره ذلك، أي أن نقول جاء رمضان أو دخل رمضان أو ما شابه ذلك. وهم يستدلون على هذا بما جاء عند البيهقي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. لكن هذا الحديث لا يثبت، لأن فيه أبا معشر، وأبو معشر ضعيف فلا يقبل حديثه. ودل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته قال ذلك، حيث قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، كما في الحديث الثابت الصحيح. فدل على أن لفظة رمضان لا بأس بها، ولا يلزم أن تسبق بكلمة شهر. أما لماذا سمي برمضان؟ فهو من رمض يرمض رمضا، والمقصود شدة الحرارة. ذلكم أن أنه أول ما شرع صيام رمضان كان في شهر شديد الحرارة، فسمي رمضان بذلك، كما ذكر ذلك جمع من العلماء. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. صوم رمضان يجب بأحد ثلاثة أسباب، سببان بالإجماع والثالث على المذهب. أما السبب الأول فهو رؤية الهلال كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ودل على هذا إجماع المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ولقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الشهود معنى الرؤية أيضا. وأما السبب الثاني الذي يلزم به الصيام، وهو إذا عدم السبب الأول، فهو إتمام العدة لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن السبب الأول هو الرؤية، رؤية الهلال. ما تسنى رؤية الهلال نأتي للسبب الثاني، وهو إكمال العدة. فإذا اكتمل شهر شعبان 30 يوما، فإن اليوم الذي يليه يكون من رمضان ويلزم صيامه. أما السبب الثالث عند الحنابلة وهو خاص بهم، فهو إذا كانت ليلة 30 ليلة غيم وقطر، ليلة غيم أو قطر، فإن اليوم الذي يكون صبيحة تلك الليلة من رمضان، ويلزم صيامه احتياطا كما سيأتي معنا بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فصارت الأسباب كم؟ ثلاثة: الرؤية، إكمال العدة، إذا كانت ليلة 30 ليلة غيم أو قطر فإن صبيحة تلك الليلة يلزم صيامها عند علماء المذهب، وسيتبين هذا في المسألة التالية إن شاء الله. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إن لم يرى يعني الهلال، إذا لم نرى الهلال فلا يخلو، إما أن تكون تلك الليلة ليلة غيم أو ليلة قطر أو ما شابه ذلك، أو تكون ليلة صحو. فإن كانت ليلة صحو تلك الليلة ليلة 30 يعني غدا 30 أو 1، ونحن اليوم 29 في الليل، كان الجو صحوا لا غيم، لا توجد سحب، لا قطر، لا يوجد غبار، لا دخان، لا توجد حوائل أبدا للرؤية، نظرنا فلم نرى الهلال، فماذا نقول؟ نكمل العدة. ويكون اليوم التالي من شعبان، ويكون اليوم التالي من شعبان، فنصبح مفطرين حينئذ. وهذا لا إجماع، وهذا لا خلاف فيه، بل هو محل إجماع. إنما الخلاف الذي سيأتي إذا كانت تلك الليلة ليلة قطر أو غيم أو دخان أو أي حائل من حوائل النظر إلى السماء. أما إذا كانت تلك الليلة ليلة صحو فهذا لا يصام، وإنما هو آخر شعبان، وهو يوم الشك، وهو يوم الشك، فلا يجوز صومه حينئذ. على ذكر أيضا شيء من الخلاف فيما إذا كان ليلة قطر بعد قليل، لماذا سمي يوم الشك بهذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون اليوم الذي يأتي، لماذا سمي يوم الشك بهذا؟ لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين أو يوم واحد رمضان، فلما صار محتملا سميناه يوم شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم الشك كما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا فيه دلالة على المنع من صيام ذلك اليوم. أيضا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. لو قال قائل لماذا منعنا من أن نصوم ذلك اليوم، بمعنى آخر لماذا حرم صوم يوم الشك، ما المانع من ذلك؟ هو يوم من أيام الله، فلماذا لا نصومه؟ في ذلك حكم كثيرة، منها أن في صيامه مشابهة لأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما فرض عليهم صيام عدد معين ابتدعوا وزادوا في تلك الأيام، وزادوا في تلك الأيام رهبانية ابتدعوها ما كتبناه عليهم. كذلك من الحكم أن في صيام هذا اليوم غلو وتشدد وتنطع، فقد يورث هذا غلوا في بقية العبادات. الأمر الثالث أنه يدخل على الناس ويفتح عليهم باب الوساوس، باب الوساوس والاحتياطات التي لا تناسب هذا المقام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إلا رجل كان يصوم يوما أو كان يصوم صوما فليصمه، فمن صامه لا على أنه من رمضان، وإنما لأنه يعتاد أن يصوم كل اثنين، فكان يوم الثلاثين يوم اثنين فصامه فلا حرج بنص الحديث. والمحاذير المتقدمة لا توجد في هذا الرجل الذي صام يوم الاثنين وإن وافق الثلاثين، لأنه لم يصمه على أنه من رمضان، وإنما صامه على أنه يوم اثنين، أو صامه على أنه قضاء، أراد أن يدرك آخر يوم من شعبان ليقضي فيه ما فاته من رمضان المنصرم، فلا حرج في ذلك، ولا يعد هذا من صيام يوم الشك، لأن يوم الشك إخوة مرتبط بأن يعتقد أنه يحتاط لرمضان. أما لو صام يوم الثلاثين لقضاء أو لأنه وافق عادة صيامه فلا حرج في ذلك لزوال المحاذير حينئذ. قال رحمه الله وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه هي المسألة الثانية في ليلة الثلاثين. إذن ليلة الثلاثين لا يخلو، إما أن تكون ليلة صحو حينئذ فلا يجوز صيام اليوم الثلاثين احتياطا لرمضان، أما إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم أو قتر، الغيم سحب والقتر الأتربة والأغبرة غبار، أو ليلة دخان كان هناك أدخنة معينة منعتنا من الرؤية، وهذه أمثلة على الحوائل ولا يقصد المؤلف القصر والحصر. إذا حال بيننا وبين الرؤية حوائل ف علماء المذهب يرون أننا حينئذ يلزمنا أن نصوم يوم الثلاثين ونجعله يوم واحد من رمضان. نحن الآن في ليلة الثلاثين، 29 شعبان هو اليوم، غربت الشمس دخلنا في ليلة الثلاثين، غدا قد يكون 30 وقد يكون واحد، فحاولنا أن ننظر فإذا بيننا وبين الهلال حوائل، بار دخان سحب إلى آخره، نعم، هذا يوم 29 ليلة 30، يعني الآن انتهى يوم 29، غربت الشمس دخلنا في ليلة 30، وغدا يحتمل 30 أو 1. فما حكم أن نصوم ذلك اليوم؟ يرى علماء الحنابلة أنه يلزمنا صيام ذلك اليوم. ألم تقول قبل قليل بأن يوم الشك لا يجوز صومه؟ قالوا هذا لا يدخل عندنا في يوم الشك. يوم الشك عند الحنابلة إذا كانت ليلة، إذا كانت ليلته، أو إذا كانت ليلته ليلة صحو. أما إذا كانت الليلة السابقة ليلة غيم أو قطر أو دخان أو ما شابه ذلك، فهذه ليست عندهم من يوم الشك، هذا ليس عندهم من يوم الشك أبدا، ولهذا ألزموا بصيامه. ما دليلكم يا حنابلة؟ قالوا من باب الاحتياط، إذ يحتمل أن يكون هذا اليوم هو الواحد من رمضان، فلما كان هذا الاحتمال قائما فإننا نحتاط لديننا فنصوم هذا اليوم. ثانيا، معنى حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. والقدر بمعنى التضييق، فإذا ضيقنا شعبان جعلناه 29. ما دليلكم على أن القدر يأتي بمعنى التضييق؟ قالوا الآية، آية يونس عليه السلام، فإن الله جل وعلا ضيق عليه، قال الله جل وعلا: فظن أن لن نقدر عليه. أن لن نقدر عليه يعني ظن أننا لا نضيق عليه. لما خرج عليه السلام تاركا قومه دون أن يأمره الله بذلك، فخرج إلى البحر وهو غاضب، فعاقبه الله جل وعلا وعاتبه، والقصة معروفة عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن القدر يأتي بمعنى التضييق. أيضا قال الله جل وعلا في شأن الرزق ماذا؟ أحسنت، من قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فاللغة تحتمل هذا، ولو لم يكن عندنا إلا هذه الرواية لكان لكلام الحنابلة رحمه الله وجه قوي، لكن هناك روايات أخرى بيّنت مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في الرواية الثانية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فعلمنا أن القدر هنا ليس بمعنى التضييق، وإنما بمعنى العد والحساب، أي فعدوا، عدوا 30 يوما من شعبان، فاقدروا له يعني عدوا واحسبوا 30 يوما من شعبان. وهذا ما عليه جمهور شارحي هذا الحديث خلافا للحنابلة. أما الحنابلة فقالوا فاقدروا يعني ضيقوا، بناء على ما تقدم من الأدلة من القرآن في معنى القدر. أما دليلهم الثالث على أن هذا اليوم يصام وجوبا، قالوا لفعل ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصوم في يوم الغيم. هذا اليوم، يوم اليوم الذي يحتمل أنه من 30 أو 1، كان ابن عمر إذا حال دون الرؤية في الليلة السابقة حائل صام هذا اليوم، وكان ابن عمر يحتاط لدينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحنابلة رحمه الله استدلوا بهذه الأدلة الثلاثة: الاحتياط، فإن غم عليكم فاقدروا له، فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومن العلماء من قال، هو القول الثالث في المسألة، قالوا لا يجب صيام هذا اليوم، واختلفوا إذا كان لا يجب طيب ماذا نصنع؟ فقال بعضهم بأنه يباح صومه ويباح الفطر فيه، ومنهم من قال بل يستحب صومه، لكن لا نلزم بذلك، لأننا لا نجزم بأنه من رمضان، فنستحب صومه احتياطا فقط. ومنهم من قال بل يكره صومه، هؤلاء الذين قالوا لا يجب. وأدلتهم على ذلك القول بالإباحة والاستحباب، أما الإباحة فقالوا لأنه لا يعلم أهو من رمضان أم لا، فهو يوم من أيام الله، فمن صامه أجر ومن تركه فلا شيء عليه. ومن قال بالاستحباب قال بهذا أيضا، ولكنه زاد على أنه يحتمل أن يكون من رمضان فاستحب صومه. ومن كره قال قد يدخل هذا في يوم الشك وحمل النهي على الكراهة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة أثر على أنه قال مباح ومرة قال مستحب، والأقوال قد تنوعت عنه. أما القول الثالث في هذه المسألة فهو أن هذا اليوم لا يجوز صومه. لماذا؟ نعم، لأنه يوم شك. نعم، يدخل في الحديث المنصرم المتقدم، لأنه يحتمل أن يكون واحد رمضان ويحتمل أن يكون 30 شعبان، وعلى هذا فقد دخل في يوم الشك المنهي عنه، وتحقق فيه المحاذير التي تقدمت من مشابهة أهل الكتاب ومن التشدد والتعنت والتنطع والغلو، وكذلك ما يتعلق من الزيادة التي لم نؤمر بها إلى آخر ما ذكرنا من المحاذير السابقة، وأنه يورث الوساوس. وحملوا كل أحاديث الشك على هذا، يعني جعلوا هذا اليوم داخلا في حديث الشك. من ذلك ما تقدم: من صام يوم الشك فقد عصى، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وكونكم تجعلون يوم الشك خاصا بما كانت ليلته ليلة صحو، هذا في الواقع نوع من التخصيص بلا دليل. الأصل أن يوم الشك هو اليوم المحتمل للثلاثين أو واحد، بل كون هذا اليوم يوم شك أولى. لماذا؟ لأنه حال بيننا وبين الرؤية غيم أو قتر، فالشك عندنا الآن كبير هل هو من رمضان أو لا، بخلاف ما لم يحل بيننا وبين الرؤية قتر ولا سحب ولا نحو ذلك، فهنا احتمال أن يكون من رمضان احتمال ضعيف، أما هنا فاحتمال كبير أن يكون من رمضان أو أن يكون من شعبان. المقصود أن هذه الحوائل تجعله يوم شك من باب أولى، وعلى هذا فلا يصام. ولعموم قوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحنابلة رحمه الله لما أوجبوا الصيام فإنهم، وهذا مما يضعف قولهم، لم يجعلوه الأول من رمضان على كل وجه، إنما جعلوه الأول من رمضان من باب الصيام، نصوم احتياطا. ولهذا قالوا: لو إذا صمنا على أنه الأول من رمضان ثم لم يتم الشهر، يعني وصلنا إلى يوم الثلاثين لكن ما رأينا الهلال، فماذا يقولون؟ نعم، يتم الصيام فيصبح كم؟ 31. هذا يدل على أنهم لا يجزمون بهذا، فألزموا الناس بصيام أوله وآخره ليكون 31، والشهر كما جاء في الحديث هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، ما عندنا شهر 31. أضف إلى هذا أنهم رحمهم الله قالوا: لا يبنى عليه أحكام أخرى. فلو أن إنسانا قال: إذا جاء الأول من رمضان فزوجتي طالق، فإذا جاء هذا اليوم الذي حال دون ليلته، دون رؤية الهلال في ليلته قتر أو سحب أو نحو ذلك، فهل يقع الطلاق في هذا اليوم؟ قالوا: لا. فهنا عملوا على أنه واحد من رمضان ببعض الأحكام دون بعض. كذلك من علق عتق رقيقه على ذلك اليوم، قال: رقيقي حر في واحد رمضان فلا يعتق في هذا اليوم، نص على هذا الحنابلة. وكذلك النذور والأيمان المعلقة على أيام محددة إلى آخره، كل ذلك لم يعلقوه على هذا اليوم، فقط أوجبوا الصيام احتياطا، وهذا يدل على ضعف هذا القول. بقي معنا صلاة التراويح عند علماء المذهب، هل نصلي في تلك الليلة تراويح ولا لا؟ نحن الآن يوم 29، غربت الشمس، أردنا أن ننظر للهلال، فإذا السحب تملأ الأفق ما استطعنا أن ننظر إلى الهلال. فهذه الليلة يرى علماء الحنابلة أنه يصلى فيها صلاة تراويح، فصار عندهم صلاة تراويح وصار عندهم صيام غد فقط، بقية الأحكام لم يرتبوها عليه. هل ينسب هذا القول إلى الإمام أحمد كمذهب شخصي له؟ لأن نحن ندرس المذهب الاصطلاحي للإمام لا المذهب الشخصي. جمع من العلماء يرون أن الإمام أحمد كمذهب شخصي لا يرى ذلك. ولذلك قال صاحب الفروع رحمه الله تعالى ابن مفلح: فيتوجه عدم نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد، إلى الإمام أحمد، بل يرى أن هذا القول هو إلى أصحابه فقط، منسوب إلى أصحابه. والعجيب يا إخوة أن هذه المسألة مع أنها من مفردات مذهبنا، مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي، إلا أن علماء المذهب تحمسوا لهذه المسألة فأفردوا فيها المؤلفات. فأبو يعلى مثلا ألف كتابا أسماه إيجاب الصيام ليلة الغمام، إيجاب الصيام ليلة الغمام. وكذلك ابن الجوزي حيث ألف كتابا رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم. كذلك ابن عبد الهادي سماه درء اللوم في صوم يوم الغيم أو شيئا من ذلك. فعلماء المذهب ألفوا في هذا وأفردوا فيه المؤلفات. فما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب والله أعلم هو القول الأخير، وهو أن هذا اليوم لا يصام لأنه يوم شك، لأنه يوم شك فلا يصام، إلا من كان يريد القضاء أو وافق يوم عادة فلا حرج، جمعا بين النصوص، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو لليلة، فهو لليلة المقبلة. إذا رأى الناس الهلال في النهار لم يروه في الليل، فيرى علماء المذهب أنه لليلة المقبلة، يعني أنهم في 30 من شعبان وليسوا في 1 رمضان. صورة المسألة أنهم تراءوا الهلال في ليلة 30 فلم يروا شيئا، فصلوا الفجر ثم بعد ذلك رأوا الهلال، الآن رأوه في النهار، فهل تعتبر هذه الرؤية لليلة السابقة فيكونون في 1 رمضان، أو تعتبر هذه الرؤية لليلة المقبلة فيكونون في 30 شعبان؟ نعم، لليلة المقبلة. طبعا إذا كانت الرؤية بعد الزوال فهذا محل إجماع، إذا كانت الرؤية بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر في يوم 30 بعد ما صلوا، بعد ما أذن الظهر نظروا فإذا الهلال، فنقول هذه الرؤية لليلة المقبلة بإجماع المسلمين، ولا يمكن أن نجعل هذا اليوم يوم 1 رمضان. ولكن النزاع بين العلماء فيما لو رؤي الهلال قبل الزوال، فالمذهب كما تقدم هو أنه لليلة المقبلة، ومن العلماء من يرى أنها لليلة السابقة، وعلى هذا يأمرهم بالإمساك والقضاء. قال رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. بدأ الآن في مسألة هي من أهم مسائل الرؤية في الواقع، وهي إذا رآه أهل بلد فما العمل؟ كأن يراه الناس هنا في السعودية، فهل يصوم كل بلدان العالم الإسلامي؟ أو رآه المسلمون في مصر أو الشام أو العراق أو اليمن، هل يلزم كل مسلم على وجه هذه البسيطة أن يصوم أم لا؟ هذا محل نزاع كبير بين العلماء، ولهم في ذلك مناقشات واعتراضات وأجوبة. نختصر المسألة فنقول: ذهب الجمهور على أنه إذا رؤي في بلد فإنه يلزم سائر البلدان أن تصوم، يلزم سائر البلدان أن تصوم. منهم من نسب هذا فقط إلى الحنابلة والمالكية، ومنهم من أدخل الأحناف معهم. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وهو يخاطب الأمة كلها، إذا رآه أحد منكم فإن الأمة كلها تصوم، لأنه قال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا الخطاب لجميع الأمة الإسلامية. كذلك قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهادة الشهر قالوا لا تكون إلا بأن يعني شهادة الشهر لا يمكن أن تكون بأن يراه كل الناس، إنما يراه البعض ويصوم البقية ويصوم الجميع ويصوم الجميع. فقوله فمن شهد منكم، يعني فمن شهد من عامة المسلمين الهلال فإنه يصوم رمضان ويصومه الناس معه. ومن أقوى ما استدلوا به قوله النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وفي بعض الألفاظ الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فهو الآن يتخاطب مع الناس جميعا، مع المسلمين جميعا، فاليوم الذي يصوم فيه المسلمون هو رمضان، هذا فيه دلالة على أنهم يصومون جميعا. وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يصوم هم أهل البلد خاصة، فلكل بلد رؤيته. ودليلهم على هذا الحديث المشهور حديث قريب، فإن قريبا يقول كما في صحيح مسلم إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، بعثت قريبا إلى الشام، فقدم قريب الشام على معاوية رضي الله عنه وقضى حاجته، فاستهل رمضان وهو هناك وهو بالشام. يقول قريب فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس في الليل، رآه مع الناس، هو رآه وبعض الناس أيضا رأوه، ثم طبعا صام الناس يوم الجمعة، واحد رمضان كان يوم الجمعة، ورجع قريب قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، صام مع الناس ما تيسر هناك في الشام ثم رجع، وصل في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، سأله عن هذه الرحلة، ومن ضمن أسئلته سأله عن الهلال، وهذا يدل على فقه ابن عباس، سأله عن الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقال له قريب ليلة الجمعة، يعني ابتدأنا الصيام من يوم الجمعة. قال أنت رأيته؟ ابن عباس يقول أنت رأيت الهلال يا قريب؟ قال نعم أنا رأيته. فقال ابن عباس له أنت رأيته؟ قال نعم، وصمت وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني أول يوم في المدينة كان يوم السبت، أما أهل الشام فصاموا يوم الجمعة. يقول ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، حتى نكمل 30 أو نراه، وهما السببان المجمع عليهما إما رؤية الهلال وإما إكمال 30. فقال له قريب قلت له ألا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم، ففي دلالة ظاهرة على أن ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام. فقال من هنا بعض العلماء لكل بلد رؤيته. القول الثالث وهم مستدلون بهذا الحديث زادوا أو إذا اتفقت المطالع، يعني لكل بلد رؤية، لكن إذا اتفق مطلع بلد مع مطلع بلد آخر فإن الرؤية الواحدة تكفيهما. فلو مثلا كانت السعودية ومصر مثلا برؤية بمطلع واحد مثلا، فإن إذا رؤي في مصر صام الجميع وإذا رؤي في السعودية صام الجميع وهكذا. يعني قالوا نعم المطالع الفلكية، قالوا لأنه من خلال التجربة ثبت أن البلدان التي لها مطلع واحد يهل الهلال في تلك الليلة عند الجميع، لكن قد يراه البعض وقد لا يراه البعض الآخر. وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية. ومن أهل العلم من قال بل مرد ذلك إلى الحاكم، فإن أمر الحاكم بالصيام صمنا، سواء بنى على المطالع، بنى على أن لكل بلد رؤيته، بنى على أن الرؤية لجميع المسلمين. وهذا القول يرجع إلى الأقوال الثلاثة المتقدمة، لكن أخذوا بأن قول الحاكم يرفع النزاع والخلاف. وبالنسبة لعامة المسلمين فيسعهم هذا، إذا كان إمامهم مسلما عارفا فإنه يسعهم هذا، فإذا أمره الإمام بالصيام صاموا وهكذا. وكما هو معلوم أن المعمول به في هذه الأزمنة في الجملة هو أن لكل بلد نعم الرؤية، لكل بلد رؤيته. من العلماء من أضعف مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله من قضية المطالع، أورد عليها عدة إيرادات، نريد فقط يعني شيئا يسيرا منها. قال إنما يتعلق باتفاق واتحاد المطالع هذا أمر لا يدركه أكثر الناس، وإنما يدركه المختصون، والشارع الحكيم لا يربط الأحكام بما يخفى على الأكثر، وإنما يربط الأحكام بما يعرفه الأكثر، كأن يربط دخول وقت المغرب بغروب الشمس، وكأن يربط دخول مثلا العشاء بمغيب الشفق، وهذا يراه الناس جميعا لو تأملوا رأوا. فقالوا أما أن يربط الناس بقضية المطالع والمطالع فهذا أمر يخفى. هذا مما ناقش به بعض العلماء الشافعية وشيخ الإسلام رحم الله الجميع. وعلى كل حال المعمول به هو أن لكل أهل بلد رؤيتهم التي تخصهم. قال رحمه الله تعالى ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني كأن سائلا يقول عرفنا الآن أن السبب الأول لوجوب صيام رمضان هو رؤية الهلال، فكم العدد المطلوب للرؤية؟ فقال ويصام برؤية عدل، يعني يكفي أن يرى ذلك الهلال واحد أو واحدة، سواء كان الرائي ذكرا أم أنثى. فقوله ولو أنثى هذا إشارة خلاف، فإن من أهل العلم من اشترط أن يكون ذكرا، وهم من علماء المذاهب الأربعة الشافعية، وهم يقولون لا بد أن يكون الرائي ذكرا. أما الجمهور فقالوا يكفي أن يكون الرائي عدلا ولو كان أنثى، واستدلوا على هذا بأن هذا من الأخبار الدينية، والأخبار الدينية يقبل فيها الواحد ذكرا كان أم أنثى، الأخبار الدينية يكفي فيها الواحد ذكرا كان أم أنثى، وهذا هو الأقرب أنه يكفي رؤية الأنثى ما دامت عدلا. أما الاكتفاء بالواحد دون أن نشترط اثنين فهذا هو مذهبنا ومذهب الشافعية، فالشافعية قالوا بالواحد لكن اشترطوا أن يكون ذكرا. أما الحنابلة فقالوا يكفي واحد سواء كان ذكرا أم أنثى، فاتفقنا مع الشافعية في ماذا؟ في العدد، واختلفنا في جنس ذلك الشاهد والرائي. أما الأحناف والمالكية فاشترطوا كم؟ اثنين. نأتي إلى أدلة مذهبنا ومذهب الشافعية في الاكتفاء بواحد. قالوا عندنا حديثان دل كل واحد منهما على ما ذكرنا. دليلنا الأول حديث الأعرابي، فإن أعرابيا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله رأيت الهلال، فسأله تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا، يعني أن يخبر الناس بالصيام. وهذا الحديث فيه ما فيه، وأصح منه حديث ابن عمر، وهو الدليل الثاني عند علماء المذهب وعلماء الشافعية في الاكتفاء بواحد، حيث صح عن ابن عمر في السنن أنه قال تراءى الناس الهلال، تراءوا يعني بدأوا ينظرون إلى الأفق، كل منهم يريد أن يرى الهلال. بالمناسبة يا إخوة الترائي هذا يعني أمر مشروع، بل هو أمر واجب، لأنه لا يتم الصيام إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالترائي واجب. لأن بعض الناس إذا صلى صلاة المغرب مثلا وخرج ورأى الناس يتراءون كأنه يستهجن فعلهم، ويقول يعني هناك من يرى غيركم وهناك مختصون بالرؤية، لا أبدا، كل مسلم مطالب بأن ينظر، وهو مأجور، فإن رأى فإنه يشهد بالرؤية ويصوم الناس، وإن لم يرى شيئا فقد بذل جهده. فالمقصود أن ابن عمر يقول ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، ولم يثبت في هذا الحديث أن آخر رأى أيضا الهلال، وإنما رأى فقط من؟ ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فأمر أن يصلي بالصيام. أما الأحناف والمالكية رحمة الله عليهم فإنهم قالوا عندنا حديث عام، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، عندما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال في آخر الحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فقوله فإن شهد شاهدان دليل على أنه يشترط الشاهدان، وجواب الشافعية والحنابلة أنهم قالوا من أين أخذتم اشتراط الشاهدين؟ أبي منطوق الحديث أم بمفهومه؟ الجواب فإن شهد شاهدان، يعني طيب جميل، الآن هل الشاهد الواحد عند الأحناف والمالكية يجوز؟ من أين أتوا بهذا؟ من مفهوم الحديث. ونحن الشافعية والحنابلة أخذنا الاكتفاء بالواحد من منطوق الحديث، لأن ابن عمر يقول أنا رأيته فأمر الناس بالصيام، والمنطوق يقدم على المفهوم ويحمل الحديث على الأكمل، أو نقول الحديث قد خصص منه دخول رمضان وبقي خروجه على ظاهر الحديث، وهو المذهب كما سيأتي معنا. فالحنابلة قالوا دخول رمضان يكفي واحد لأحاديث أخرى، واللي هو حديث الأعرابي وحديث ابن عمر، خروج رمضان ودخول شوال هذا نبقى على دلالة الحديث، وهو أنه لا بد من شاهدين، لا بد من شاهدين. وأضاف إلى هذا أيضا جمع من الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، يعني هلال ماذا؟ هلال شوال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذه مسألة الآن جديدة معنا، وهم رتبوا هذا على صيام يوم الشك أو على صيام الصيام برؤية واحد، فهم اعتبروا صيام يعني اعتبروا رؤية الواحد لكن لم يجزموا بها من كل وجه، ولهذا لو رآه واحد وصمنا 30 يوما، هذه صورة المسألة، رآه واحد وأمرنا الحاكم بالصيام فصمنا 30 يوما، ثم غدا هو اليوم 31، في هذه الليلة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ هل نقول أتممنا 30؟ لا، على رأي الحنابلة لم يفطروا، يعني نصوم 31. لماذا؟ قالوا لأن رؤية الواحد محتملة، نحن قبلناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية الأعرابي وابن عمر، لكن احتمال أنه أخطأ، يمكن ما رأى الهلال، قد يكون رأى نجما آخر، قد يكون رأى كوكبا آخر، قد يكون رأى شعرة متدلية كما حصل من أنس لما كبر، احتمال أنه رأى واحتمال ما رأى، فاحتياطا نصوم أيضا هذا اليوم. على كل حال قالوا إذا ابتدأنا الصيام لقتر أو غيم، أو ابتدأنا الصيام بشهادة واحد، فإن ختم رمضان لا يكون إلا بماذا؟ بالرؤية. هذا عندهم قاعدة واضح يا جماعة، قالوا إذا ابتدأنا رمضان بشهادة واحد، أو ابتدأنا رمضان لأن ليلة 30 كانت ليلة غيم، فحينئذ كيف ننهي هذا الشهر؟ لا ننهيه إلا بشيء واحد فقط، وهو الرؤية، لا بد أن نرى الهلال. لماذا؟ للاحتياط، هكذا قال الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن هذا القول كما لا يخفى على شريف علمكم قول ضعيف جدا، لأننا إذا اعتبرنا برؤية الواحد فقد دخل الشهر شرعا، والشهر شهر رمضان ينتهي بأحد أمرين كما جاء في الأحاديث الصحيحة، إما بالرؤية وإما بالإكمال، فإن اكتمل ولم نرى اكتفينا بذلك، وإن رأينا اكتفينا بذلك. لكن في الواقع هنا مسألة يا إخوة طرأت الآن على البال. لو قلنا نعم نحن أخذنا بشهادة الواحد وصمنا 30 يوما وقلنا سنعمل بالحديث فأكمل عدة شعبان 30، وقلنا غدا عيد، فلما أذن المغرب في يوم العيد وإذا بالهلال يخرج، فما العمل؟ هل يعتبرون هذا اليوم يوم من رمضان وقد أخطأوا أو لا؟ هم أتموا 30 يعني شهد شاهد بدخول رمضان، والحاكم أمرنا بالصيام فصمنا، صمنا 30 يوما. طبعا عند علماء المذهب يوم 31 سيكون أيضا من رمضان عندهم، لكن نحن قلنا لا، نحن لسنا على المذهب في هذه المسألة، لأن رمضان قد دخل بماذا؟ نعم قد دخل بشاهد واحد وهو أمر مشروع، فقد دخل شرعا، فعندنا سببان لإنهاء رمضان، إما الرؤية وإما إكمال شعبان 30. أكملنا شعبان 30، فجعلنا اليوم الذي يلي 30 هو يوم واحد من شوال، وصلينا العيد ونحو ذلك، ثم رأينا الهلال بعد الزوال أو بعد غروب الشمس أو ما شابه ذلك. فما رأيكم الآن؟ هل يقال أن هذه الرؤية تحتمل أن يكون لليلة الثانية؟ ولا ما يمكن أن قد تكون هذه الرؤية لماذا؟ طبعا قد تكون هذه الرؤية هي رؤية الهلال لليلة الثانية، لأنكم لا يخفاكم أن الناس يرون الهلال عند دخول الشهر في الليلة الأولى، ثم في الليلة الثانية أيضا يرون الهلال، حتى إن بعضهم يقول والله الهلال لليلتين أو لثلاث كما جاء في الصحيحين، وهذا من علامات قرب الساعة كبر الأهلة، يدل على أن الهلال لا يخرج فقط مرة واحدة ثم يختفي حتى يأتي مرة واحدة، لا هو يخرج الليلة الأولى والثانية. فهنا فعلا هذا يحتمل، يحتمل أن هذه الرؤية لليلة الأولى هذا محتمل، ويحتمل أنها لليلة الثانية كذلك. ونحن قد أفطرنا بناء على قول رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فأكمل عدة شعبان 30، فالأصل أننا نكتفي بهذه الأيام التي صمناها. اللهم إلا إن ثبت خطأ كأن يتراجع الشاهد عن شهادته بعد أن بلغ المسلمين، بعد ذلك شعر بالإثم وأتى إلى يعني الحاكم وقال والله أنا ما رأيت الهلال ولكني أردت الشهرة أو أردت المكافأة أو أردت كذا وشهدت، أو تبين خطأه بأن قال تبين أن الذي رأيته هو شيء أراه دائما، شيء في الأعلى في بناية معينة ظن أنها الهلال ثم تبين بعد ذلك أنه هو الذي رآه وليس الهلال. المهم أن الشهادة كانت خاطئة، حينئذ إذا ثبتت أن شهادته خاطئة نعم حينئذ يقضى، حينئذ يقضى. أما في الصورة السابقة فالأصل أنه قد دخل رمضان بأمر مشروع. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. والصواب في هاتين المسألتين أنهم ماذا؟ أنهم يفطرون ويجعلون هذا اليوم من شوال ويجعلونه يوم العيد. قال رحمه الله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه أيضا من المسائل اللطيفة، إذا رأى هلال رمضان وحده، وتقدم أن رؤية الواحد تكفي، ذهب هذا الرائي إلى الحاكم وقال أنا رأيت الهلال، قال الحاكم لا أنا مالكي، أنا على مذهب مالك لا بد من اثنين، احضر معك آخر ونأمر الناس بالصيام، أو قال أنا حنفي وسأعمل بمذهب أبي حنيفة لا بد من شاهدين، أو قال له أنت عندي لست عدلا ما أقبل شهادتك، أو لست عندي بمعروف الحال أنت مجهول حالك ما ندري أنت عدل أنت غير عدل لن نقبل شهادتك، أو أنت عندي ضعيف البصر إلى آخره، رد شهادته لأي سبب كان. الآن المسلمون لن يصوموا وهذا أمر ظاهر، ما حاله هو؟ أيصوم أم لا؟ قال علماء المذهب يصوم. لماذا؟ قالوا نعمل عليه الأحاديث والآيات، قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. أشهدت الهلال؟ قال نعم. الشهر بمعنى الهلال، هلال رمضان. أشهدت يعني شاهدت الهلال؟ قال نعم شاهدته. إذا نطبق عليك الآية تصوم هذا اليوم، أيضا نطبق عليك حديث ابن عمر لما رأى الهلال فأمر أن يصلي بالصيام وأمر الناس بالصيام. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصوم وإنما يفطر. لماذا؟ قالوا لأن رمضان لم يدخل دخولا مشروعا إلى الآن، ولأن في صيامه وفي إفطار الناس فتنة، الناس مفطرون وهو صائم، ثم ما حاله بعد ذلك في الفطر؟ فلهذا قالوا بل يفطر مع الناس. طيب رؤيته؟ قلنا رؤيته ردت، رؤيته غير رؤية شرعية. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله وانتصر له أي من انتصر، وقال الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر، لابد من الانتشار، الشهادة لا تكفي بالرؤية بل لابد من الانتشار والإشهار، وسمي الشهر بذلك لإشهاره أنه يشتهر، إنه والله دخل رمضان دخل محرم دخل صفر، فسمي شهر أصلا شهر محرم شهر كذا لأنه اشتهر بين الناس دخوله، أما أن يراه واحد فلا يعد شهرا. كذلك استدل بالحديث المتقدم الصوم يوم يصوم الناس، وهنا ما صام الناس كيف تصوم؟ واستثنى شيخ الإسلام حالها وهي ما إذا كان نعم أحسنت مسافرا وحده، مثلا كان في سجن كان في برية كان في بادية وحده ورأى الهلال، نقول يلزمك غدا أن تصوم. طيب لماذا لا تعملون عليه الأحاديث يوم يصوم الناس؟ ما عنده ناس أصلا هو وحده، كيف نعمل عليه الأحاديث؟ فلنعمل عليه الأدلة السابقة، وهذا تفصيل حسن جدا. فنقول إن كان بين الناس ورآه فإنه لا يصوم بناء على رأي شيخ الإسلام، لكن إن كان وحده فإنه يصوم. هناك قول في المسألة أيضا قوي، قالوا يصوم سرا. أنا قلنا قد يكون رد قوله لأن الحاكم على مذهب الحنفية أو المالكية اشتراط الشاهدين، قد يكون رد قوله لأن الحاكم قال له أنت عندي لست عدلا أو أنت مجهول الحال ما أدري أنت عدل أنت فاسق ما أدري أنا ما أعرفك إلى آخره، أو رد لأنه مثلا هناك أنظمة معينة لقبول الشهادة، قد تأتي أنظمة محددة لقبول الشهادة كأن يكون بلغ سنا معينا مثلا أو أن يكون كذا وكذا فلم تنطبق عليه الشروط فهل يصوم؟ فنقول علماء المذهب قالوا يصوم لأنه قد رأى الهلال وهو مأمور بأن يصوم، وشيخ الإسلام قال لا بل الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، أما أن يصوم وحده والناس يفطرون فلا. قول ثالث يصوم سرا ويعتبره من رمضان ولكنه يصوم سرا. لماذا سرا؟ أحسنتم، ردءا ودرءا للفتنة حتى ما تحصل فتنة فينقسم الناس. في بعض البلدان يا إخوة كما سئل فيها الألباني رحمه الله تعالى أنه في بعض البلدان سئل عن مسألة غريبة، وهذه المسألة يقولون نحن في بلدنا نعمل بالحساب الفلكي، وإن شاء الله المسألة على تأتي معنا، ونحن شرعيون ونريد أن نعمل بالرؤية للأحاديث، فالحاكم عندنا يعمل بالحساب الفلكي ونحن طلاب علم نريد أن نعمل بالرؤية، ففي البلد الواحد يكون الأب مفطرا والابن صائما، وفي البلد الواحد الزوج صائم والزوجة مفطرة. هذا تحصل به فتنة عظيمة، هذا إشكال. ولذلك أن يكون الناس على قول واحد وإن كان مرجوحا في نظري ما دام يحتمله الدليل أولى من أن ينقسم هذا الانقسام، خاصة في الأمور التي هي يعني أحسنت عبادات، يعني ما نقول جماعية لكن هي عبادات للجميع، مثل دخول العيد. ما يعقل يدخل العيد ونصف البيت يتعيد ويأكل ويشرب والنصف صائم، هذا إشكال كبير، هذه فتنة، سمي فتنة عظيمة. ومن هنا نأتي إلى فقه الصحابة لما صلى ابن مسعود خلف عثمان وقال حسبي منهما أو حسبي منها ركعتان متقبلتان. ابن مسعود يرى أنه لا يجوز أن يتم المسافر، أنه لا بد أن يقصر، إما قصر سفر وإما طبعا قصر نسك. فلما رأى إمامه عثمان صلي أربعا صلى وراءه أربعا، ويقول على الله تقبل منها اثنتان، تقبل منها اثنتين. عندك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال صلوا معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وفي بعض الألفاظ أنه أمرهم بأن يصلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا جاءت صلاة هؤلاء الأمراء يصلون معهم، فهي لهم ماذا؟ نافلة. انظر إلى البعد الشرعي الكبير في قضية حرص الإسلام على الألفة وعلى اتقاء شر الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا لا أن نعمل بالحساب الفلكي ونصوم حيث يصوم الناس ونفطر حيث يفطرون خير من أن نصوم بالرؤية أو نفطر بالرؤية ونخالف عموم الناس. هذا متى يا إخوة؟ هذا إذا كان قد قال بهذا الحساب علماء معتبرون. وأما إذا كنا في مكان أصلا لا اعتبار فيه للعلماء لا من قريب ولا من بعيد، فدخول الشهر وخروجه ليس على أساس شرعي، لا الرؤية ولا الحساب على من يقول به، وإنما هو من باب التشهي، حينئذ نقول لك إذا ثبت عندك دخول الهلال فصم سرا، وإذا ثبت عندك دخول شوال فأفطر سرا. هذه تختلف عن المسائل السابقة. المسائل السابقة بنيناها أن الرؤية أصلا لم تثبت، أما هنا لا، ثبتت، نحن عشرة كلنا رأينا الهلال، لكن نحن في بلد قالوا لا، ما لنا علاقة بالهلال، نحن سنصوم في كذا التاريخ الميلادي ونفطر كذا، ما لنا علاقة بالرؤية ولا بالحساب ولا في غيره. حينئذ لا عبرة لما يقولون لأنه مخالف مخالفة واضحة للشريعة، لكن يكون الصيام دون أن يترتب على ذلك ضرر بأن يكون سرا، والله أعلم. تفضل. يعني دخل الهلال هنا مثلا في السعودية رأيناه، ها سافر، أحسن. طبعا هذه مسألة أخرى، هو إذا رأى الهلال هنا ثم سافر إلى بلد آخر. هنا نطبق حديث كريب، حديث كريب، فكريب رآه في وقت يختلف عن رؤية أهل المدينة، فمن العلماء من قال العبرة بالرؤية، فإذا رآه في بلد ثم سافر إلى بلد في العبرة بالرؤية ما لم ينقص عن 29 أو يزيد على 30، لأن الشهر 29 أو 30. فلو رأيته في بلد رؤية متأخرة، مثلا رأينا في السعودية ليلة الجمعة مثلا، ثم سافرت إلى مصر وأريد أن أتعيد معهم ورأوه ليلة الخميس، يعني متى؟ بعده ولا قبله؟ احنا قلنا هنا رأوه الجمعة، هناك قبل، فهناك صاموا 29، فلما صاموا 29 صار لي كم؟ 28، لا 28، أنه صمنا متأخر هنا، فحينئذ أقول يلزمني أن أقضي يوما. لكن متى أقضي؟ بعد العيد، أحسنتم، حتى لا أخالف الناس، فأنا أتعيد معهم ثم بعد ذلك يكون يوم قضاء، والله أعلم، فأكون قد جمعت بين النصوص، فأنا أفطرت يوم أفطر الناس لكن بقي في ذمتي يوم، وهكذا. نعم حصلت، ها؟ إيه نعم، لأنهم رؤية هلال العيد ونحن ما صمنا إلا 28 إلى 28 يوما. فأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى بوجوب صيام يوم، لكن يكون يوما في غير يوم العيد، بعد ذلك كل يصوم وحده في اليوم في الوقت الذي يناسبه. إذن هذه المسألة، إذا رأى هلال رمضان وحده فإنه على المذهب يصوم، وعلى رأي شيخ الإسلام يفطر. القول الثالث يصوم سرا ولا يفطر حتى لا تحصل فتنة، وهذا القول له وجهته في الواقع لأنه عمل بالنصوص جميعا. قال رحمه الله: أو رأى هلال شوال صام. هذه المسألة تعتبر عكس المسألة المتقدمة، فإنه الآن رأى هلال شوال وحده، صام مع الناس، دخل رمضان عندهم جميعا في وقت واحد، صام مع الناس، ثم بعد أن صاموا 29 يوما ذهب هو إلى البرية فرأى الهلال وحده، فهنا هل سيقبل قوله لما يقبل؟ لا يقبل، لأنه لا بد من أن يراه كم؟ اثنان، طبعا على المذهب وعلى رأي الجماهير لا بد أن يراه اثنان، يعني له هلال شوال نعم وبقية الأشهر. ومن أهل العلم من قال بل يكفي واحد للرؤية، لكن قول الجماهير هو المقدم في هذا والله أعلم، لأن فيه نصا. أما الذين قالوا نكتفي بواحد فدليلهم القياس، قالوا كما أن رمضان دخل بواحد فيخرج بكم؟ فيخرج برؤية واحد. طيب يا جماعة النص، قالوا النص يحمل على الكمال، يعني قوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان يعني هذا الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام قبل شهادة أعرابي وشهادة ابن عمر وحده، كل على حدة، فدل على أنه إنما قصد الكمال لما قال وإن شهد شاهدا. وهذا قول يعني كما ترون له حظ من النظر، لكن يا إخوة يعارضه النص، قال فإن شهد شاهدان فأفطروا، حديث صحيح نعم حديث صحيح، فقولوا فإن شهد شاهدان فأفطروا نبقى عليه. طيب وإن شهد شاهدان فصوموا، ليش ما أبقيتم عليه؟ قلنا ما بقينا عليه لحديث آخر أصرح منه، وهو أنه قبل شهادة ابن عمر فقط. على كل حال المعمول به اليوم هو أنه لا بد من رؤية شاهدين لهلال شوال. فأنا رأيته هلال شوال وحدي، ما العمل؟ قال المصنف: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، يعني لا اعتبار برؤيته، لا اعتبار برؤيته. هنا ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يصوم ولا يفطر؟ ها جماعة، ها الله، شيخ الإسلام يقول يصوم. لماذا؟ لأنه يعمل بالحديث والفطر يوم يفطرون، الصوم يوم يصوم الناس، فلم يعتبر برؤيته وحده، من باب أولى أنه لن يعتبر برؤية الفطر وحده. قال والفطر يوم يفطرون، أعيد المسألة يا إخوة نتأملها. طيب الآن مشايخ، إذا رأيت الهلال وحدي لدخول رمضان فالمذهب أصوم، شيخ الإسلام لا صيام، لماذا؟ الصوم يوم يصوم الناس. طيب في آخر الشهر رأيت هلال شوال وحدي، شيخ الإسلام مضطرب طبعا، قال لا اعتبار برؤيته لدخول الشهر وحده ولا اعتبار بخروج الشهر وحده، ما دامت أن الرؤية لم يعتبرها الحاكم، الحاكم ما قبل شهادته دخولا وخروجا، حينئذ لا عبرة بهذه الرؤية، هذه لاغية كأنها حلم أو منام، لا اعتبار بها أبدا. لماذا؟ لأن للحديث الصوم يوم يصوم الناس، صوم مع الناس، والفطر يوم يفطرون، تفطر مع الناس، تفطر مع الناس. أما الأول فالمذهب خاله، المذهب رأيه مختلف، أما النتيجة فهي واحدة آخر الشهر، لكن المأخذ مختلف. فشيخ الإسلام مأخذه ماذا؟ أن الفطر يوم يفطر الناس، يعني عنده حتى لو شهد شاهدان وردت شهادتهما فماذا يرى شيخ الإسلام طردا على قاعدته؟ فإن هذه الرؤية لاغية لا عبرة بها، يكملون مع الناس يصومون 30، لأنه يرى أن هذا الحديث دلالته أصرح. أما عند علماء المذهب فلو ردت شهادتهما فما تتوقعون أن يقولوا؟ لو ردت شهادتهما، يعني شهد اثنان على خروج رمضان وردت شهادتهما، ها؟ نعم، ردت شهادتهما الناس سيصومون غدا فليفطرون. طيب المذهب ألا يحتاطون يصومون مع الناس؟ لماذا؟ لماذا لم تقولوا كما قلتم في أول الأمر لو شهد واحد وردت شهادته فإنه يصوم لأنه رأى؟ هنا قالوا احتياطا للصوم، هناك أمرناه بأن يصوم احتياطا، وهنا نأمرهما بأن يصوما أيضا احتياطا، وهم يحتاطون رحمهم الله تعالى. فخلاصة القول إذا رأى هلال شوال واحد فإنه لا عبرة برؤيته، لا عند شيخ الإسلام ولا عند علماء المذهب ولا عند الجماهير. من العلماء من قال باعتبار رؤيته، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه لا عبرة برؤيته. لماذا؟ لأن الرؤية حينئذ ليست شرعية، إذ الرؤية الشرعية هي رؤية اثنين، أما أنت فواحد فلا عبرة برؤيتك. هذه إخوة مثل الشهادة، الآن لو شهد ثلاثة على فلان بأنه زنى وهم يحلفون بالله العظيم أنهم رأوه واتفقوا على حالة معينة، لكن ما عندهم رابع، والحاكم يعلم صدقهم، يقول واحد إمام مسجد والثاني خطيب والثالث شيخ، وهم رأوا هذه الجريمة حقيقة، هل يعمل بهذا برؤيتهم؟ لا، عندنا حد شرعي، وأنه لا بد من أربعة وأن تتفق شهادتهم. فالذي يعنيه إخوة أنه لا عبرة برؤية هلال شوال لمن رآه وحده، لأن المشروع أن يراه اثنان فأكثر. نعم، تفضل. أحسنتم، ابن عمر مع دخول رمضان، نحن متشوفون لصيام رمضان فنقبل ولو شهادة واحد، لكن خروج رمضان لن نقبل إلا باثنين، ها؟ صوم رؤيته مطلق، قيده فإن شهد شاهدا. نعم، لحديث ابن عمر، نحن نجمع بين الأدلة، لأن لو أخذنا بعض الأدلة دون بعض فنكون قد أبطلنا أحاديث. والعلماء يقولون العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ونحن جمعنا بين الأحاديث كلها على هذا. إذا رآه وحده، نعم، إذا رآه وحده وصام على المذهب ثم رآه وحده عند الخروج فإنه سنقول له أفطر وسنقول له صم مع الناس، فيكون قد صام واحدا وثلاثين، صحيح، لكن اليوم الأول هو يوم محتمل فلم نأخذ برؤيته، فيكون قد صام ثلاثين يوما رمضان، وأما اليوم الأول فإنه ليس من رمضان، تأكدنا أنه ليس من رمضان حينئذ. تفضل. نعيد المسألة. طيب، دخول شهر رمضان علماء المذهب يكتفون برؤية شاهد واحد، وافقنا معنا، وافقنا أيضا الشافعية، فقالوا يكفي رؤية واحد، لكن الشافعية قالوا لابد أن يكون ذكرا، والحنابلة قالوا ذكر أو أنثى، الأحناف والمالكية قالوا لابد أن يكون اثنان، لابد أن يكون الشاهدان اثنين، أو لابد أن يكون الرأي اثنين. وعلى هذا لو رآه واحد فإنه تعتبر شهادته على المذهب، لكن الكلام لو رآه واحد ولم تقر شهادته، إما لأن الحاكم حنفيا أو مالكيا، أو لأن الحاكم لا يرى شهادة هذا الإنسان بعينه، أو ما شابه ذلك، أو كان مجهول الحال، لأي سبب كان رد شهادته. فعند علماء المذهب نقول صم وحدك احتياطا، لأنه أنت رأيت الهلال خلاص تصوم، يعتبر دخل عندك رمضان، ثم تمضي مع الناس. طيب لو قال هذا الإنسان هو أو غيره رأيت هلال شوال وحدي، قلنا لا عبرة برؤيتك، لأن المطلوب شرعا كم؟ شاهدان، وأنت واحد، فالشهر لم يخرج بطريق مشروع، فأنت مع الناس الآن فلا بد أن تصوم معهم. نجي الآن لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال نعمل بالحديث الصريح، الصوم يوم يصوم الناس، وفي لفظ الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فعلى هذا لو رأى واحد الهلال وردت شهادته فكأنه لم يرى شيئا، طيب ماذا يصنع؟ مثل الناس. ماذا سيصنع الناس؟ يفطرون، وهو يفطر. طيب عند خروج الشهر رآه وحده نفس الكلام، الناس ماذا سيصنعون؟ سيصومون، وأنت صم مثل الناس، لأن الشهر لا يسمى شهرا إلا لاشتهاره وانتشاره. وهذا يذكرنا بمسألة إجماعية، أو أجمع الناس على أن يوم الخميس هو يوم الوقفة اللي هو يوم عرفة، ثم تبين بعد ذلك أنهم كلهم مخطئون. رجعنا إلى الرؤية وما الرؤية والشهادات ونحو ذلك، تأكدنا أنه كانت الوقفة ليست يوم الخميس، كانت الأربعاء. ما حكم حجهم في تلك السنة؟ صحيح بالإجماع، والأضحى يوم تضحون صحيح بالإجماع، مع أنهم خالفوا الواقع والرؤية طلعت غلط، كأن تخسف الشمس، كان يخسف القمر في ذلك الشهر في غير ليالي الإبدار، هذا من أقوى الأدلة على أن الرؤية لم تكن صحيحة، ومع ذلك نعمل بقولهم. لماذا؟ والأضحى يوم تضحون. فالشارع طلب منا هذا، طلب منا هذا، وهو أن نلغي الآن الواقع وأن نعمل بالشهادات التي اعتبرت شرعا. صحيح، لكن النتيجة واحدة. نعم، وقد يقول اجتمعت الأدلة عند شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المهم أن هذه الشهادة تعتبر، وأن الناس يفطرون أو يصومون، يفطرون لخروج الشهر أو يصومون لدخوله. الحنابلة قالوا لا، شهادة الواحد أصلا غير معتبرة شرعا، فالشهر لم يخرج بطريق مشروع، ومن ثم الرؤية لاغية. نعم، هنا الحاكم إذا قبل شهادة ذلك الرجل فإنه يصومون جميعا. نعم، الحاكم على أي مذهب؟ ها، هلال شوال، أحسن. نعم جميل، هلال شوال. نعم أحسنتم. هنا المتيقن هو بقاء رمضان، ودخول شوال مشكوك فيه، فنعمل باليقين ولا ننتقل إلى شوال إلا بأحد أمرين، إما بإكمال رمضان 30 يوما أو برؤية هلال شوال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.